الحزن يحزن الإنسان بطبيعة البشر، لا بد يحزن الإنسان، لا أحد ما يحزن، لكن ما يقلق لأنه يقول لنفسه ويخاطبها يقول هذا عمن خلقه رب العالمين، وأنا عبد لله تعالى فعل ما شاء، فيزول عنه القلق. ربما يقع، ربما إذا قلق الإنسان صار محزونا عاطفا شاقا، لأن الحزن ظهر عليه علامات وهبط النشاط وصار يروح ويجي ولا جالس مجلس طاق صدره ولا يطمئن إليه الناس، لا له علامات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.